تقول سائلة: عندما أجلس وسط أصدقائي أو صديقاتي غير ملتزمين أو غير ملتزمات في الدراسة أو المدرسة، هل أكون غير ملتزمة إذا جلست معهم؟ السائلة الكريمة بارك الله فيك، ليس معنى أن الله من علينا بالالتزام أننا نقاطع المجتمع أو نقاطع من لنا به صلة من إخوان، من أحبة، سواء من أخواتك أو أبناء العمومة أو الخؤولة أو زميلاتك في العمل. لا، هذا فهم خاطئ وقاصر. هي غير ملتزمة، لها علي النصح، هذا دورها علي أو هذا دور ناحيتها وهذا حقها علي. تجلسين معها ما دامت الجلسة ليست فيها معصية كغيبة ونميمة أو أفراح مختلطة وما إلى ذلك، لكن في الفصل مدرسة، أنصح ونصحي برفق ونصحي بلين. الله عز وجل علمنا دائما وأبدا أن يسلك المسلم النصح بطريق طيب مهذب. نعم، لماذا؟ لأن ذلك أجد إلى القبول أو الوصول إلى القلب. سبحان الله. إذن لا تقطعيها ولا تتركيها للشيطان ألعوبة، لكن أنصح بين الحين والحين وأتخير الوقت الذي يكون فيه العقل أو القلب مفتوح، يعني ليس وقت الغضب، وقت الضيق، وقت الانشغال بما هو محبوب للنفس. وهذا ما علمنا الله في القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا لأهل الكتاب، فمن باب أولى أن يكون هذا حال المسلم مع أخيه المسلم والمسلمة مع أختها المسلمة، لكن لا تتركيهم بارك الله فيك، فربما ذكرت كلمة وجدت قبولا في نفس واحدة منهن. قال النبي الحبيب فيما معناه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: هو نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب سامع أو عم مبلغ. بأبي وأمي هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.